ولا ينقص حق الذي أنظره بحقه، بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما فأوفى حقه، يعني إن كان ممكن أن يباع نصف البيت عمارة مكونة من شقق تمكن قسمتها، عمارة فيها 4 شقق لاثنين لرجلين رهناها عند رجل استدانا منه، فأنظر أحدهما لمدة سنة، قال لك مدة زيادة سنة، والثاني لم ينظره، فحل الدين على واحد دون الثاني. إن أمكن أن يباع نصيب من حل عليه الدين بمفرده ويوفى ما عليه من دين فعل، وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة، فإن كان يقدر على أن يقسم الرهن ولا ينقص حق الذي أنظره بحقه، بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما فأوفي حقه، وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله. يعني إذا كان النصف الثاني يتضرر ببيع النصف، يعني السوم على هذه العمارة باعتبارها 4 شقق 500,000، لما قيل لو تشتري نصف هذه العمارة قال أنا حاجتي بال4 شقق، قالوا ما عندنا لشقتين، فنزل بالقيمة، وفي هذه الحالة يتضرر. إذن بيع الرهن كله، فأعطي الذي قام ببيع رهني حقه من ذلك، فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن، وإلا حلف المرتهن أنه ما أنظره إلا ليوقف الإراهن على هيئته ثم أعطي حقه كاملا. لما بيع الراهن هما اثنان، واحد حل عليه الدين وطولب به، والثاني حل عليه الدين وأنظر سنة، وبينهما عمارة مكونة من شقق 4 شقق، فقال الذي حل عليه الدين ولم ينظره بيع نصيبك، قال لو بيع شقتين تضررت، وإذا بعنا العمارة كاملة ما انتضر، لأن في زباين يبون 4 شقق. نعم، المرتهن صاحب الدين يقول أنا ما أنظرت هذا لمدة سنة إلا رأفة به، وأخشى أن يتضرر بإلزامه بالبيع، والآن البيع طيب، بيع النصف اللي يباع بالنصف الثاني، أنا ما أنظرت إلا من أجل ألا يتضرر ببيع نصيبه، والآن ما فيه ضرر عليه، وإن طابت نفسه إيش بيع الرهن فأعطي الذي قام ببيع رهني حقه من ذلك، فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن، وإلا حلف المرتهن أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئتي ثم أعطي حقه عاجلا. نعم، أنا أريد أن يقع أن يستقر أمر هذا البيت المرهون ولا يتصرف فيه، أنا ما أنظرت إلا لهذا. قال: وسمعت مالكا يقول في العبد يرهنه سيده، يعني عند أحد في العبد يرهنه سيده، وللعبد مال. الجمهور على أن العبد لا يملك، وعند الإمام مالك العبد يملك بالتمليك، وهو جار على مذهبه رحمه الله. يقول في العبد يرهنه سيده وللعبد مال، إن مال العبد ليس برهن، مال العبد ليس برهن، لكن هل هو مثل نماء الشجر الذي ينفصل عنه في الرهن، أو مثل ولد الجارية أو ولد الدابة الذي يتبعها في الرهن؟ نعم، كيف؟ كله نما، الثمرة نما، حمل الجارية نما، وهنا مال العبد مثل في حكمه، فإذا ولدت الجارية كان ولدها رهنا معها، الثمر الذي على الشجر لا يتبع الرهن إلا أن يشترطه المرتهن، كما أنه لا يباع إلا إذا لا يدخل في البيع إلا إذا اشترطه المبتاع هذا قبل بدو صلاحه. طيب العبد له مال، إن مال العبد ليس برهن، يعني مثل ثمر الشجر، إن مال العبد ليس برهن إلا أن يشترطه المرتهن. يقول شرط، أنا أرهن هذا العبد لكن لا بد أن يكون معه ماله. طيب والله تقوم بهذا، ممكن تقوم بهذا. اللهم صل على محمد.